احنا حكم بناء القباب والمشاهد على القبور. والقباب هي القبب القباب المبنية على كثير من المساجد، حتى المسجد النبوي فيه قباب، وحتى المسجد الحرام فيه قباب، وبعضهم زاد على القباب مآذنا. أما القباب فالقول ببدعيتها عليه اتفاق عام، وأما المآذن ففيها توقف من كثير من أهل العلم. أما القباب كل أهل العلم يقولون بدعة، وأما المآذن فبعض أهل العلم يتوقف فيها والبعض يقول هي بدعة، والراجح أنها بدعة. لكن لما كانت تحدث قديما بعد عهد السلف، وكان المراد منها صعود المؤذن ليؤذن بحيث يسمع الأصوات، كان في هذه الحالة تجوز لعبرة وصول الأصوات، وإن كان الأولى ألا يفعل، لأن بلال رضي الله عنه لم يكن يتكلف، كان يصعد فوق السطح سطح المرأة الأنصارية ويؤذن وخلاص، ما اصطنعوا مئذنة وما صنعوا شيئا آخر يرتفع فوقه ليؤذن. ولذا مسألة المنارات هذه اللي هي المآذن ومسألة القباب لا ضرورة لها، وهي مأخوذة من الكنائس. وانتوا لما تشوفوا الكنائس الكبيرة هتجد القبة وستجد المنارة على طول، قبة والمنارة احنا خذناها منهم بعد فتوحات المسلمين في بلاد النصارى، بدأوا يأخذوا من هذه. وحصل كذلك انه بلدان كثيرة اسلمت، قرى بحالها اسلمت، مدن اسلمت، لما اسلمت كان عندهم كنائس، حولوا هذه الكنائس الى مساجد بس كده. فلما حولوها الى مساجد بقيت قبابها ومآذنها كما هي، فهذه النظرة التاريخية للمسألة. فلما بقيت هكذا صار كثير من المسلمين يرونها فيتعجبهم ويزينها لهم الشيطان، فكانوا إذا بنوا مساجد بنوا عليها قبابا ومآذن تأثرا بهذا المنظر الذي أعجبهم. لكن هي لا داعي لها، المآذن لا داعي لها، والقباب بدعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. يجصص يعني اللي هي المحارة، يتعامل بالمحارة ويتعامل بالجير قبر. لماذا نمحر القبر ولماذا نزين ندهن القبر؟ لا داعي، هذا إسراف ما في داعي. وأن يقعد عليه، حرام القعود على القبور. وأن يبنى عليه، وهم لا يبنون عليه إلا المساجد والمشاهد، وهذه أتت من الشيعة، يبنون المشاهد ويبنون المساجد. ما الفرق بين المسجد والمشهد؟ ما هو المشهد هو الضريح، يقول هذا قبر فلان زي بتاعة أبو الدرداء دي المدعاة اللي موجودة في عطارين. فلا يبنى على القبر شيء، ولا يقعد على القبر، ولا يجصص القبر. ورواه مسلم. وعن أبي الهياج الأسدي، يقال الهياج والهياج الاثنين صح، عن أبي الهياج الأسدي وعن أبي الهياج الأسدي اثنين صحيحة. قال الأسدي يعني من قبيلة أسد، قال: قال لي علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب هنا أمير المؤمنين، لازم تكتب فوقها أمير المؤمنين في الوقت ده، لأنه قال له أبو الهاج الأسدي هو رئيس الشرطة يعني وزير الداخلية قائد الجيش، لأن الشرطة كانت هي الجيش قديما، فالشرطة والجيش سلاح واحد. فإذا أبو الهاج الأسدي يعد وزير الدفاع ووزير الداخلية، ماشي كده، قائد الشرطة هو قائد الجيش. قال له أمير المؤمنين يعني خليفة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: بلى. ألا تدع تمثالا أو تمثالا، الاثنين صح، تمثال وتمثال صح، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لما تشوف تمثال ولا صنم تطمسه، ومعنى تطمسه يعني تزيل الرأس، الطمس هو إزالة الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصورة الرأس. ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته. القبور المرتفعة سويها بالأرض، لأن القبر لا ينبغي أن يرتفع القبر على الأرض أبدا إلا بمقدار شبه، إلا إن كان لضرورة كما يحدث في بلاد الريف. عندنا الأرض رطبة فيها مياه، فلابد إذا من رفع القبور حتى لا تتعرض الجثث لأن تودع في المياه. طيب، وهنا السؤال: لماذا لما دخل الصحابة رضوان الله عليهم بلاد مصر والشام وغيرها وجدوا فيها الأصنام والتماثيل، هل تركوها أم طمسوها؟ تركوها ولا طمسوها؟ طمسوها، كلما وجدوا تمثالا طمسوه. لما كان يجدون تماثيل في منطقة الأردن، منطقة الشام كلها، وفي لبنان لما المسلمون دخلوا هذه الأماكن، ولما دخلوا بلاد أشور في العراق، كلما وجدوا تماثيل لعشتروت ولا غيرها كانوا يطمسونها. وهنا لما دخلوا مصر كانوا إذا رأوا تمثالا طمسوه. والسؤال: طيب لماذا بقيت هذه التماثيل الكثيرة؟ احنا عندنا أكبر تماثيل وأكبر عدد تماثيل في العالم كله، هذه كلها كانت مطمورة تحت الأرض، وبدأت الحفريات وأخرجت هذه التماثيل والأصنام من عهد الحملة الفرنسية، ولذا هم بيطلعوا بالهول من تحت الأرض، كسروا دقنة، كسروا لحيتها. هذه التماثيل الموجودة في الفيوم والصعيد مليانة تماثيل ضخمة جدا، هذه التماثيل كلها كانت تحت الأرض وأبو الهول. البارز منها كان الأهرام فقط، الأهرامات الثلاثة، وهذه لا قدرة على إبادتها ولا إزالتها، ولسنا مأمورين بإزالتها، لأن هذه صحيح هي في الأصل قبور، ولكن هل الناس تعرف أنها قبور؟ أنت لو سألت 90% من شعبنا المصري يقول له الأهرامات إيه؟ يقول لك الأهرامات دي يعني، تقول له إيه دي؟ عبارة عن إيه أصلا؟ ما يعرفش، وهي قبور، هي أصلا قبور، لكن الناس لا تعلم أنها قبور. فكذلك الصحابة ظنوا أن هذه نصب من الأنصاب التي أقامها المشركون، وليست قبرا مشرفا لكي يسووه بالأرض، زائد أن لو أرادت تسويته بالأرض لن يستطيعوا، دي تحتاج إلى آلات ضخمة جدا وتفشل، يعني الآلات الضخمة الطائرات والدبابات والأشياء دي تفشل في إزالة، لأن حتى الهرم الأكبر وحده الأحجار اللي فيه لو صنعت على شكل قوالب من الطوب تكفي لعمل سور تام حوالين فرنسا، شيء ضخم جدا، شيء جبال من الحجارة وبينها تفريغ هواء، فمسألة شديدة جدا تحتاج إلى مليارات لهدمها. فهل كان الصحابة يتركون الدعوة إلى الله عز وجل وفتح البلاد وفتح القلوب ليتفرغوا لمسألة تستغرق سنين وسنين وسنين للهدم، فتركوا هذا الأمر. حاول المأمون، والمأمون ابن الرشيد، المأمون كان عنده إمكانيات ضخمة جدا وكان هزم الروم، ومع هذه الإمكانيات بقى يجيب المجانيق ونصب المجانيق حوالين الهرم، وظل يضرب بالمجانيق أياما ثم يأس، ظل يضرب بالمجانيق أياما ثم يأس، فانصرف مع أن المأمون كان من أهل البدعة. طيب، وهذه زيادات ولكن للعلم. وفي لفظ آخر لمسلم: ولا صورة، كلمة صورة تمثال، ولكن كل تمثال صورة وليست كل صورة تمثالا، لأن هناك الحفر، الصور المحفورة في الجدران، وهناك الصور البارزة في الجدران والحيطان، وهناك الصور المرسومة بالألوان، وهناك الصور التي عبارة عن أقنعة كانوا يضعون الشمع على وجه الميت ثم ينزعونه فتظهر الصورة فيه. فالصور متنوعة من التماثيل. يؤخذ من هذين الحديثين تحريم البناء على القبور، 2 تحريم تجصيصها، 3 تحريم القعود عليها، 4 تحريم تصوير ذوات الأرواح. من العجب في الأمة الإسلامية أنها في ظاهر عهدها كان يرسل الرجال لطمس التماثيل، وأما الآن فإنهم يصنعون التماثيل. ما في دولة إلا فيها تماثيل للحكام وصور للحكام. انت حتى لو نزلت مطار الرياض مثلا ولا المدينة ولا جدة ولا غيره هتلاقي صور بالحجم الكبير جدا للملك عبد العزيز والملك فهد والملك عبد الله والملك وكله والأمراء وغيرها، صور وتماثيل موجودة في كل مكان، وطبعا تماثيل موجودة في سوريا والعراق وليبيا ومصر. تحريم تصوير ذوات الأرواح، وجوب طمس صور ذات الأرواح أو ذوات الأرواح، وجوب هدم ما بني على القبور أكثر من شبه. الوجوب هذا واجب، لكن إذا ترك فإنه لا قدرة لنا كدعاء على هذا الفعل، وإلا نتعرض إلى مشاكل ومنكرات أشد. قال الشوكاني رحمه الله في كتابه شرح الصدور، شرح الصدور بتحريم رفع القبور: وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله تارة كما تقدم، وتارة قال اشتد غضب الله، يعني مرة لعن ومرة ذكر الغضب، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدعا عليهم بأن يشتد غضب الله عليهم بما فعلوه من هذه المعصية. هنا خد بالك الفعل الماضي اشتد غضب، كثير منكم يظن اشتد غضب يعني خلاص ربنا غضب اشتد، وهذا غلط. اشتد غضب يعني اللهم شدد غضبك على، فهذا الفعل الماضي المقصود به الدعاء لا التقرير. وأنت إذا ذكرت الأدعية بنية التقرير فلا ثواب لك، وإذا ذكرتها بنية الدعاء فالثواب مضمون. مثال ذلك أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه، إذا أنت تقصد أن محمد صلى الله عليه يعني ربنا صلى عليه والملائكة صلوا عليه تقريرا فلا ثواب لك، ولن يقول لك أي ملك في الدنيا وصلى الله عليك. وإذا قلت مثلا أبو بكر رضي الله عنه بمعنى التقرير يعني أن أبو بكر هذا مرضي عنه فهذا تقرير لا ثواب لك عليه، ولا الملك يقول لك ورضي عنك. لكن إن قلت رضي الله عن أبي بكر بنية إن كلمة رضي الله عن أبي بكر دعاء يعني اللهم مرضى على أبي بكر، يقول لك الملك ولك مثله، وهذا يغفل عنها يعني أكثر الناس يغفلون. ولو سألت كثير جدا حتى من طلاب العلم ماذا تقصد بخالد بن الوليد رضي الله عنه، قال رجل صحابي أخي ربنا رضي عنه، وقال الله جل قال رضي الله عنه ورضوا عنه، تقول له والله أنت جهل ولم تستفد شيء صح. وإذا أقول لك أحيانا العمل الواحد يصدر من شخصين أحدهما يثاب والآخر لا، بل كثير الناس كده. ما تقول له طب ماذا تقصد به لما تقول على الصحابة رضي الله عنهم، يقول لك أقصد أن الصحابة رضي الله عنهم، مش ربنا قال كده في القرآن مش ربنا قال كده في القرآن، تقول له والله هذا جهل منك، هذا جهل منك ولا ثواب لك. إن كان على جهة التقرير والإثبات فلا ثواب لك، وإن كان على جهة الدعاء فالملك سيقول ولك مثله. فأنا أسأل وأرجو الإخوة أن تصدق، هل كنت تعرف هذا من قبل؟ هذه مأساة، مأساة، مأساة، ولا بد من التدارك في هذه المسألة. ماشي، نعم. أنا قلت حاجة وأنا بقول لا تتعلموها طيب، وتارة نهى عن ذلك، وتارة بعث من يهدمه، وتارة جعله من فعل اليهود والنصارى، وتارة قال لا تتخذوا قبري وثنا، وطبعا الشيعة يتخذون قبره وثنا ويتمنون لو لم تمنعهم السلطات السعودية من الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتمسح به، وتارة قال لا تتخذوا قبري عيدا يعني معاودة موسما يجتمعون فيه كما صار يفعله كثير من عباد القبور، يجعلون لمن يعتقدونه من الأموات أوقاتا معلومة يجتمعون فيها عند قبورهم ينسكون لها المناسك. وفضائحنا في مصر معلومة، عند قبر البدوي، والبدوي هو أكبر صنم في مصر، هو كبير الآلهة المصرية، كبير الآلهة المصرية الوثنية، يجتمع عنده 3 ملايين، هل يكفرون وهم ينزلون له ويدعونه ويتوسلون به ويتوسلون إليه؟ مش بس به، نعم يكفرون كفر نوعي، كفر نوعي، لكن أحدهم تحتاج إلى إقامة حجة. والصنم الذي يليه هو صنم إبراهيم الدسوقي ثم صنم أبو العباس المرسي وأبو الحسن الشاذلي، وهو هما واحد صنم واحد في اثنين في واحد، اثنين في واحد، لأن عقيدة الصوفية إن أبو الحسن الشاذلي حل جوه أبو العباس، أو إن أبو العباس هو اللي حل جوه أبو الحسن الشاذلي. وعبد الرحيم القنائي في القنا، وهؤلاء الأربعة في عقيدة الصوفية حماة مصر، هؤلاء الأقطاب الأربعة حماة مصر. وهم عندنا مجرمون. طيب، يجعلون لمن يعتقدونهم من الأموات أوقاتا معلومة يجتمعون فيها عند قبورهم، يمسكون لها المناسك ويعكفون عليها، كما يعرف ذلك كل أحد من الناس من أفعال هؤلاء المخذولين الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم ثم يميتهم ويحييهم، وعبدوا عبدا من عباد الله صار تحت أطباق الثرى لا يقدر على أن يجلب لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. انظر كيف قال سيد البشر وصفوة الله من خلقه بأمر ربه: إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. هذا رسول الله وهو لا يملك لنفسه شيئا، لكن هل الشيعة يعتقدون ذلك؟ يعتقدون أنه يملك ولا لا؟ ويعتقدون أن علي رضي الله عنه وجميع الأئمة يعلمون ما كان وما يكون. والرد عليهم ممكن من كتبهم، لأن في نهج البلاغة وهم يعظمون نهج البلاغة يذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أما إني لا أعلم الغيب. ويقول لعثمان: لقد علمت يا عثمان أنه لا يخفى عليك شيء نعلمه على طول. الجترة من ترشيع لا هم منسوب إليه، أعوذ بالله. قال: فإذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أخص قرابته فاطمة وأحبهم إليه، فما ظنك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رسلا مرسلين، بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية وواحد من أهل هذه الملة الإسلامية، فهو أعجز أن ينفع أو يدفع عنها ضررا. وكيف لا يعجز عن شيء قد عجز عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فيا عجبا، كيف يطمع من له أدنى نصيب من علم أو أقل حظ من عرفان أن ينفعه أو يضره فرد من أفراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الشوكاني أيضا في شرح حديث: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. تقول مشرفا وتقول مشرفا، لكن الأفصح مشرفا، لأنه ما شرف بنفسه. فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل. يعني القبر سواء قبر رجل عظيم أو قبر رجل فقير، القبور لابد أن تتساوى. وأنتم لو ذهبتم من البقيع ستجدوا القبور كلها متساوية، مع أن فيها 100,000 صحابي كلها متساوية، ودفن معهم منافقون كثيرون. وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك، والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير، كما قال الإمام يحيى والمهدي في الغيث، لا يصح. الشوكاني هنا، أنت عارفين الشوكاني، إمام الشوكاني من شوكان، وشوكان هذه في جنوب صنعاء، وهذا الرجل كان زيديا ثم تاب، يعني شيعي، كان شيعيا زيديا ثم تاب الله عز وجل عليه وصار من أهل السنة، بل صار إماما من أئمة أهل السنة. وضربوه الزيدية ودخلوا عليه المسجد في شيماء في شوكان، وضربوه بالنعال والقباقيل، ضربوه رحمه الله. فلذا هو يحفظ كلام يقول الإمام يحيى والمهدي. من إمام يحيى ومن إمام المهدي؟ هؤلاء من أئمة الزيدية، لا يسوون عندنا شيئا. فهو يقول ان قولهم باطل، وطبعا قولهم باطل ما في كلام. فحتى لا تظن انت وانت تقرا الشرح هنا ان الامام يحيى والامام المهدي من ايه؟ من اهل السنه، وليس اهل السنه اصلا. لا يصح، لان غايه ما في انهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا يكون دليلا، هم سكتوا وهم يقرون، ما علينا من ذلك. لا لا، طيب اقرا كلام الشوكاني. في اخر كلام الشوكاني ينادي يقول: فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي رزق للإسلام أشد من الكفر؟ أي رزق يعني أي مصيبة، أي بلية للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة. هذا من الإمام الشوكاني رحمه الله أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهو نصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، فهو يرفع الأمر الآن إلى السلاطين والملوك ويناديهم، وهذا واجب العلماء. وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. وهذا طبعا فيه يعني يهيب بهم، يقول أنتم لو استجبتم فالحمد لله، لو لم تستجيبوا فكأنكم رماد، رماد لا فائدة فيه. وقد نقل هذا الإمام المحدث الألباني في كتابه أحكام الجنائز رحمه الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: وهذه المشاهد الباطلة، المشاهد قلنا تبنى على يعني على قبور، ويكون مشهد للزيارة ليس فيه صلاة، ولكن مع الوقت الناس تبني عنده مسجدا، وهو له وهو مشهد حرام، ولم يبنى عليه مسجد يكون أيضا حراما. إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما لما لم يعظمه الله، وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر، وصدا للخلق عن سبيل الله. ثم المرة القادمة إن شاء الله تحريم الصلاة إلى القبور.